السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هذا رجل أراد الحج ولديه قريب مريض في المستشفى ويخشى موته، فهل يحق له الاشتراط إن توفي المريض أن يتحلل ويرجع أم لا؟ وهل يصح الاشتراط في مثل هذا أم لا؟ على كل حال، إذا كان المريض والد أو والدة والحج نفل، فالمرجح أنه يبقى ولا يحج في هذه الحالة لرعاية والده ووالدته والاطمئنان عليهما، فهو أفضل من الحج. وإن كان قريب غير الوالد والوالدين والإخوة الذين هم بحاجة إليه أو الأخوات، مثل هذا لا يؤثر. إن أراد أن يحج و فيما بعد يقدم ما يطلب منه من عزاء بهاتف أو غيره، وإذا رجع بإمكانه أن يواسي أقاربه، وهو معذور بالحج ولا يحتاج إلى اشتراط إذا كان ليس من الأقرباء الذين يحتاجون إليه ويفقدونه إذا غاب. مثل هذا ينتظر يحج، وإذا رجع والحج كله 4 أيام، يعني ما يفوت شيء ولله الحمد. فإذا دخل في الحج لا يجوز له قطع، ولا يشترط لمثل هذا إلا لو كانوا بحاجة إليه. هم ليسوا بحاجة إليه، إنما يخشى من قالة الناس ومن كلامهم: فلان ابن عمه مات ولا حضر، ويخشى أن لا يحضروا جنائزه إذا مات. هذا ما هو بعذر هذا. والإشكال أن هذا أثر في الناس، تجد بعض الناس لا يحضر صلاة على ميت ولا يشيعه إلى قبره ولا يتبع جنازته، وإذا سئل قال: والله مات أخي أو مات أبي وما حضر ولا شيع ولا، كأنه يتقاضى مع البشر غافلا عن الثواب العظيم عند الله جل وعلا. الله ما حضر جنازة أبوه، شلون حضر جنازة أبوه؟ هذا حرمان، نسأل الله العافية. وهذا غياب عن الهدف الذي من أجله وجد في هذه الحياة. إذا كان التعامل مع البشر فليتعامل بمثل هذه الطريقة، إذا كان لا يرجو ثواب الله جل وعلا فقد خاب وخسر، وإذا كان يتعامل مع الله جل وعلا فأجره موفور، سواء حضروا جنازة أبيه أو لم يحضروا لا فرق، بل العكس قد يكون أجره أعظم إذا صلى عليه وشيعه إلى قبره أو إلى المقبرة وتبع جنازته، يكون ثوابه أعظم إذا كان الميت أو أقاربه لم يحضروا جنازة أبيه، لأنه في هذه الحالة متبع للحق مخالف لهواه. أما إذا كانت هناك مقاضاة وهذا حضر وشيع قريبك ثم حضرت وشيعت قريبه، هذه مجازات، هذه يعني الملحوظ فيها المجازات، وما يدرى لو كان ما حضر هل تحضر أو ما تحضر. فالتعامل والتجارة مع الله جل وعلا مهم على البشر، كل الذي بين البشر ينتهي تقطعت بهم الأسباب، لكن الباقي هو ما كان لله جل وعلا. ومن صلى على جنازة فله قيراط، والقيراط كالجبل العظيم، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان. المقصود أن هذا السائل إن كان قريبه بحاجة إليه ومن أقرب الناس إليه بحيث يتأثر لو لم يحضر، مثل هذا لا يحج، سيما إذا كان أحد الوالدين أو الأخ الذي لا يوجد من يقوم به سواه، مثل هذا لا يحج، وله أجر الحج إن شاء الله تعالى إذا كان هذا هو المانع له من الحج. أما إذا كان قريب لكنه لا يحتاج إليه ويساوي في القرب جمع من الأسرة، فمثل هذا يحج متى ما رجع يؤدي ما ما عليه إن شاء الله تعالى ولا يفوت، وإذا حصلت التعزية بالهاتف أجزأت. والناس يعذرون بمثل هذا، الناس يموت لهم القريب وهم حجاج، ما يلامون لأن عذرهم معه. يقول: ما أفضل طبعة تحقيق تفسير ابن كثير؟ ذكرنا مرارا في مناسبات أن أفضل الطبعات وأصح الطبعات هي طبعة الشعب المطبوعة عن نسخة الأزهرية، أول نسخة مخطوطة للكتاب. ويبقى أن هذه الطبعة مأخوذة عن النسخة الأزهرية التي عرضها الأولى للكتاب، فيها مقاطع لا توجد، مفقودة. لماذا؟ لأن الحافظ ابن كثير ألحق في الكتاب نقول عن الرازي، عن الزمخشري، عن القرطبي لا توجد في العرضة الأولى للتفسير، إنما ألحقها به فوجدت في بعض الطبعات التي طبعت عن نسخ متأخرة عن النسخة الأولى. ويبقى أن الموجود في طبعة الشعب أصح من غيره، والمقاطع التي ألحقت فيما بعد يستدركها من طبعات أخرى. ثم جاءت طبعة أولاد الشيخ 15 جزء، وهذه فيها عناية في التخريج والتعليق ومقابلة النسخ، وهي جيدة في الجملة جيد. ثم بعد ذلك طبع أو صدر عن دار ابن الجوزي في 8 مجلدات، تصفحت المجلد الأول فإذا به طبعة ممتازة، يعني طبعا ممتاز، فيها عناية وفيها إخراج جميل وتعين على القراءة. وين عابد؟ أظن مو بحاضر. يتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشاطبي رحمه الله وإياه: الفصل الثالث في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل. المسألة الأولى: الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الآمر، فالأمر يتضمن طلب المأمور به وإرادة إيقاعه، والنهي يتضمن طلبا لترك المنهي عنه وإرادة لعدم إيقاعه. ومع هذا، ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة. لا يمكن أن يصدر أمر بدون إرادة إلا من غافل أو ساهي أو نائم أو غير عاقل فلا يتصور طلب إيجاد فعل أو طلب الكف عنه وهو النهي إلا بإرادة من الآمر أو الناهي، إلا إذا كان لا يدخل في حيز الكلام الذي حده أهل العلم بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع، بوضع اللغة أو بالقصد كما يقول بعضهم. فالكلام غير المقصود ولو تضمن الحروف والأصوات إلا أنه لا يسمى كلاما، وحينئذ لو أمر حال نومه فإنه لا يسمى أمر، أو نهى حال نومه فإنه لا يسمى نهي. وكذلك الأمر والنهي عن من لا يقصد، يعني لو سجل كلام فيه أمر ونهي مسجل وسمعت هذا الأمر والنهي من الآلة، هل يتجه إليك هذا الأمر والنهي؟ هذا ما في قصد. كذلك لو صدر عن حيوانات تقبل التلقين كالببغة مثلا، يسمع الأمر والنهي ويطلق هذا الأمر والنهي ويكرر هذا الأمر، لكن هل يقتضي أمر أو نهي؟ لا، الأمر لابد أن يكون مصحوبا بالإرادة، يكون أيضا مصحوب بالطلب، إما طلب الفعل في الأمر أو طلب الكف في النهي. إيه وين؟ إلا سيأتي بيانه أن مراده بأهل السنة الأشعرية، وليت المحقق اللي هو على مذهب أهل السنة بالفعل علق على مثل هذا الكلام. نعم، على كل حال ما نحتاج إلى مثل هذه الحواشي، نتعامل مع الأصل. حواشي فيها فوائد، حواشي الشيخ دراز فيها فوائد كبيرة جدا، وتكشف وتفتح المستغلق في كثير من الأحيان، لكن في بعض الحالات ما لا نحتاج إليها، مثل هذا ما نحتاج إليه. كلام واضح، كلام الشاطبي رحمه الله. نعم. ففعل المأمور به وترك المنهي عنه يتضمنان أو يستلزمان إرادة، إرادة بها يقع الفعل أو الترك أو لا يقع، وبيان ذلك يعني دلالة الأمر والنهي على الإرادة. من أي الدلالات؟ مطابقة أو تضمن أو التزام أو استلزام؟ يقول يتضمنان أو يستلزمان، فهو متردد بين الدلالتين. نعم. وبيان ذلك أن الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين، أحدهما الإرادة الخلقية القدرية، يعني الكونية، الإرادة الكونية. نعم. والإرادة الشرعية الثانية. نعم. أحدهما الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد، فما أراد الله كونه كان، وما أراد أن لا يكون فلا سبيل إلى كونه، أو تقول وما لم يرد أن يكون فلا سبيل إلى كونه. نعم. إذا قضى الله شيئا فإن كان قضاؤه بإيجاده لا بد أن يقع، وإذا كان قضاؤه بعدم إيجاده لا يمكن أن يقع، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد. هذا بالنسبة للإرادة الكونية. أما بالنسبة للإرادة الشرعية فقد يريد من المكلفين شيء ولا يقع، لأن هذا موكول إلى نوع اختيار لهم وعليه يحاسبون. نعم. والثاني الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي عنه، ومعنى هذه الإرادة أنه يحب فعل ما أمر به ويرضاه، ويحب أن يفعله المأمور ويرضاه منه من حيث هو مأمور به، وكذلك أنه يحب ترك المنهي عنه ويرضاه. نعم. الإرادة الكونية قد لا تستلزم المحبة، لكن لا بد من وقوع المراد. أراد من فلان أن يموت كافرا، إرادة كونية قدرية، وأراد منه أن يموت مسلما إرادة شرعية. فالإرادة الكونية لا بد من وقوعها، والثانية متعلقها المحبة، الله جل وعلا يحب، لكن مع ذلك قد يستجيب المكلف المأمور وقد لا يستجيب، ولهذا خلقهم فريق في الجنة وفريق في السعير، خلقهم وجعل لهم إرادة ومشيئة تخول المكلف وتهيئه للفعل والترك والاختيار له، والاختيار له، له حرية واختيار ومشيئة، لكنها لا تستقل عن إرادة الله ومشيئته واختياره، خلافا للمعتزلة الذين يرون أنه كامل الحرية وكامل المشيئة وكامل الاختيار، ويخلق فعل نفسه، ولذلك أثبتوا مع الله خالقا فسموا مجوس هذه الأمة. يقابلهم الجبرية الذين قالوا إن المسلوب الاختيار والحرية وحركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح، وعلى هذا يكون تعذيب العاصي ظلم ولا ما هو ظلم؟ جبره على هذا فهو ظالم له. تعالى الله عما يقول الطائفتان علوا كبيرا. أهل السنة توسطوا وأثبتوا له مشيئة وحرية واختيار، لكنها لا تستقل ولا يستقل بها بحيث يفعل ما يشاء منفكا عن إرادة الله ومشيئته. نعم. فالله عز وجل أمر العباد بما أمرهم به، فتعلقت إرادته بالمعنى الثاني بالأمر، إذ الأمر يستلزمها لأن حقيقته إلزام المكلف الفعل والترك، فلا بد أن يكون ذلك الإلزام مرادا، وإلا لم يكن إلزاما ولا تصور له معنى مفهوم. وأيضا فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العروة عن إرادة إيقاع الملزم به على المعنى المذكور، لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة فكان أيضا مريدا. نعم، هذا الإلزام المفهوم من الأمر والنهي، مع الأمر والنهي ليس على إطلاقه، هو ملزم أن يفعل وأن يترك، يفعل في حال الأمر وأن يترك في حال النهي، هو ملزم بهذا ومعاقب على المخالفة. لكن هل هو ملزم على إيجاد الفعل بمعنى أنه أمر بالصلاة؟ هل لا بد من وقوع الصلاة لأنه ملزم بها؟ هو ملزم بمعنى أنه يعاقب على يثاب على الامتثال ويعاقب على الترك في الحالين، في الأمر والنهي، لكن ليس معنى هذا الإلزام اللا إرادي في إيجاد الفعل. كيف يكون ملزم ولا يوجد؟ لذلك يقول: وأيضا فلا يمكن مع ذلك أن يريد الإلزام مع العرو عن إرادة إيقاع الملزوم به على المعنى المذكور، لأن الله تعالى أعان أهل الطاعة، أعان أهل الطاعة على الإيجاد، ولم يعن أهل الكفر والشرك والمعاصي على الترك، ترك المطلوب وفعل المطلوب تركه، مع أن لهم حرية واختيار وقدرة على الفعل. هذا الذي قيل له صل فلم يصلي، هل أراد القيام فلم يستطع؟ هل أراد الوضوء فلم يستطع؟ هل أراد الذهاب إلى المسجد فلم يستطع؟ عنده حرية واختيار، يستطيع بها فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، لكنه اختار السبيل الثاني، وهذا عدم إعانة. قد يقول قائل: أعان أهل الطاعة ولم يعن أهل المعصية، فالمرد كله إلى الله جل وعلا، فكيف يثيب هذا وقد أعانه ويعاقب هذا وقد تخلى عن إعانته؟ قد يستدل بهذا من يستدل، هل يلزم بعد البيان التام وبعد التمكين من الفعل أن يكونوا على حد سواء في الإعانة؟ يعني على سبيل المثال، أنا ذكرت لكم كتاب نافع جدا، وذكرت لكم اسمه ومؤلفه ومزاياه وفوائده، فصمم الجميع على اقتنائه. نعم، قام السرعان وذهبوا إلى المكتبات يتخبطون ويسألون، بقي جمع من الطلاب قلت تراه في المكتبة الفلانية، ذهبوا إلى المكتب واشتروه. هل أنا يعني قصرت في تبليغ أولئك، أو أنا الملزم من أن أخبرهم عن مكانه؟ نعم، قام هؤلاء وبقي 5 أشخاص وعندي 5 نسخ، قلت هذه 5 نسخ عادية، هذا كله فضل من الله جل وعلا، هو يكفي البيان وتكفي الهداية والدلالة، الله جل وعلا ما ترك لأحد حجة. لكن هذا الذي نصح بشراء الكتاب وقام السرعان وراحوا يبحثون عنه ما وجدوه، لأنه ما أعينوا على محله على مكانه، هم دلوا دلالة مطلقة مجملة على أهمية الكتاب وفائدة الكتاب. بعض من بقي دلوا على مكانه فتيسر لهم الأمر للحصول عليه. طيب، بقي نفر يسير وعند الشيخ نسخ يسيرة للتوزيع وعطائهم، هل هو ظلم أولئك الذين قاموا وسرعان وذهبوا يبحثون فلم يجدوا؟ ما ظلم، تم البيان لهم. هذا مثال تقريبي، لأن كلام القدرية في هذا الباب، قدرية المبالغين في الإثبات والمبالغين في النفي، كلام يدور حول هذا، أعان هؤلاء وخذل هؤلاء، ليش عذبهم؟ الله جل وعلا ما ترك لأحد حجة، بيّن البيان المبين الذي لا بحيث لا يخفى على أحد. وما وجدت مثل هذه الشبهة عند المسلمين الباقين على فطرهم، حتى العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون ما يمكن يقول لك والله أنا ما أراد الله أن يصلي، إنما يتوضأ ويطلع ويصلي وانتهى الإشكال. لكن من الذي يقول ما أراد؟ الذين تلوثت أفكارهم واجتالتهم الشياطين واقتدوا بمن قال لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فاحتجوا بالمشيئة الكونية على وجود المخالفة منهم. لكن هل منعهم أحد من قول لا إله إلا الله؟ هل منعهم أحد من تعلم لا إله إلا الله، معناها، شروطها، مقتضياتها، لوازمها، نواقضها؟ هل منعهم أحد؟ ما منعهم أحد. ولو بقوا على اللفظ بها مع معرفة معناها إجمالا ولم يرتكبوا ما يخالفها كعوام المسلمين يكفي، ما يلزم التفاصيل، وهذا القدر كافي لعموم المسلمين من أول الأمر إلى آخره. يجيك من يقول يطوف على قبر يقول هذه والله إرادة الله، أنا هذا اللي كتب الله لي، يقول لا، كتب الله لك أن تهتدي وأمرك بالتوحيد وحذرك أشد التحذير من الشرك وبين لك السبيلين فاخترت الطريق الثاني، ما في حيلة، أنت المختار، يعني ما في إجبار، الله جل وعلا ما أجبر أحد، وضع فيه من الحرية والاختيار والقدرة على ما يختار به ما يناسبه. ثم بعد ذلك في النهاية لا يقع للمرء إلا ما كتب له، شقي أو سعيد. طيب يقول مكتوب علي من قديم وش أسوي؟ لو كان لهذا مستمسك لكان الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الله كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، قالوا فبما العمل؟ ليش نعمل؟ ما دام اسمي مكتوب في السعداء ليش أعمل؟ أو مكتوب في الأشقياء ليش أتعب؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وعلى من هداه الله جل وعلا إلى الصراط المستقيم والمسلك القويم طريق أهل السنة والجماعة للتوفيق بين النصوص وسلوك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي حرمها كثير من الناس فسلكوا أحد طرفي النقيض فضلوا وأضلوا. ناس أذكياء كبار عباقرة تجدهم يخوضون في مثل هذه المسائل ولا يوفقون، وتجد عوام المسلمين على الجادة لأنهم ما نظروا في نتائج العقول الممسوخة التي اجتالتها الشياطين، ما تأثروا بعلم الكلام ولا بالفلسفة ولا بغيرها، ديدنهم النظر في الكتاب والسنة وكفى. وما يعين على فهم الكتاب والسنة من أقوال أهل العلم المحققين الموثوقين، وكل الخير والهدى في اتباع من سلف وفي الاعتصام بالكتاب والسنة. فمثل هذا الكلام الذي يستدل به بعض من انحرفوا عن الصراط المستقيم لا دليل لهم فيه ولا مستمسك لهم فيه، إنما أخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض، ولو وفقوا بين النصوص اللي يستدلوا بها الطرفان لما ظلوا في جميع أبواب الدين، والحق في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. دائما تجد اللي يشط يمين ولا يسار، هذا تجده في الغالب ما يوفق إلا إذا كتب الله له الهداية والتزم الوسط، فإن لم يعجبه الطريق الذي في أقصى اليمين تجده يشط إلى الطريق الذي في أقصى اليسار، والشواهد موجودة في القديم والحديث، لكن قد يهدى إلى الصراط المستقيم ويفتح الله عليه ويتوب الله عليه. في جميع الأبواب تجد طرفان ووسط، تجد في جميع أبواب الدين طرفان ووسط، يعني حتى في باب العمل والسلوك وفي باب الاتباع. يعني هل هناك فرق بين شخص يتعبد 70 سنة ويسأل الله جل وعلا أن ينجيه من النار ولا يسأل الجنة؟ يقول 70 سنة أنا ما نبكف جنة، لكن يكفيني أن أنجو من النار. هذا في أقصى اليمين، يقابله في أقصى الشمال من إذا تخلف عن الناس ربع ساعة يذكر الله في المسجد وتحرك الباب ظن الملائكة دخلوا يسلمون عليه عيانا. فلا هذا ولا هذا، خوف ورجاء وحسن ظن بالله جل وعلا وعمل وإخلاص ومتابعة، هذا هو الصراط المستقيم. فلا هذا ولا هذا. وفي جميع الأبواب لو تأملت وجدت أن هناك طرفي نقيض وتجد الحق في الوسط. نعم. لكن الله تعالى أعان أهل الطاعة فكان أيضا مريدا لوقوع الطاعة منهم، فوقعت على وفق إرادته بالمعنى الأول وهو القدري، ولم يعن أهل المعصية. وقعت بالمعنيين، المعنى الأول والثاني، إذا أعان أهل الطاعة ووفقهم لها فوقع ما أراده لهم كونا وقدرا، ووقع ما أراد لهم شرعا. نعم. ولم يعن أهل المعصية فلم يرد وقوع الطاعة منهم، فكان الواقع الترك وهو مقتضى إرادته بالمعنى الأول، ولكنه مخالف لإرادته بالمعنى الثاني. نعم. والإرادة بهذا المعنى الأول لا يستلزمها الأمر، فقد يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. وأما يعني يقضي ويشاء ما لا يريد، يعني شاء الله جل وعلا كونا وقدرا أن يموت أبو طالب على الكفر، لكن هل أراد ذلك منه بالمعنى الثاني؟ لا. نعم. وأما بالمعنى الثاني فلا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما لا يريد. والإرادة على المعنيين قد جاءت في الشريعة، فقال تعالى في الأولى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي حكاية نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تعالى، يعني إرادة كونية. نعم. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، إلى قوله: ولكن الله يفعل ما يريد وهو كثير جدا. وقال في الثانية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. الآية: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، إلى قوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وهو كثير جدا أيضا. ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة، فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا نظرا للإرادة بالمعنى الأول، لأن لا تستلزم المشيئة بالمعنى الأول، قد لا تستلزم الإرادة والمحبة. نعم. وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا. ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك. وحاصل الإرادة الأمرية أنها إرادة التشريع، ولا بد من إثباتها بإطلاق. والإرادة القدرية هي إرادة التكوين، فإذا رأيت في هذا التقييد إطلاق لفظ القصد وإضافته إلى الشارع، فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير، وهي أيضا إرادة التكليف، وهو شهير في عرف الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين، ويعنون بالمعنى الأول إرادة التكليف ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح، والله المستعان. مثل هذه المباحث التي تشترك فيها كتب الأصول في باب الأمر والنهي مع كتب العقائد، والمسألة مبحوثة وموضحة في كتب العقائد من مؤلفات شيخ الإسلام وغيره. نعم. المسألة الثانية: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها، وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا. الأمر بالمطلقات وكذا بالعمومات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، هل يستلزم قصد الشارع إيقاعها قبل التقييد وقبل التخصيص أو بعده؟ النصوص المطلقة والنصوص العامة: أقيموا الصلاة قبل البيان، عتق رقبة قبل التقييد، والنصوص العامة قبل التخصيص، هل يعمل بها قبل ذلك أو لا بد من أن تبين بالنسبة للمجملات أو تخصص بالنسبة للعمومات أو تقيد بالنسبة للمطلقات، أو يعمل بما يمكن العمل به من أفراد العام ومن أوصاف المطلق ثم بعد ذلك يخرج منه ما دل القيد أو الخاص عليه. نعم. الأخ ها؟ يعني ما أمكن العمل به، ما أمكن العمل به يتناوله الأمر. ها؟ نعم، يخرج منه ما دل النص الخاص عليه. نعم. ووجه ثاني أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لم كان أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به، وأن يرد نهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا، هذا خلف، ولصح انقلاب الأمر. نعم، كيف يرد نهي أو يرد أمر، يرد أمر مع القصد لعدم إيقاعه، ويرد نهي مع القصد لإيقاعه؟ هذا تناقض، خلف في القول، وهذا لا يصدر من الحكيم. نعم. ولصح انقلاب الأمر نهيا وبالعكس، ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه، فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا أو مسكوتا عن حكمه، وهذا كله محال. والثالث أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق، والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه. في مقابلة كلام المجنون في حكم النائم والساهي في الكلام المقصود في قوله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة، إما أن يكون قاصدا لكلامه فيكون قد افترى على الله كذبا، أو يكون غير قاصد فيكون مجنون. وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على وجود كلام ليس بصدق ولا كذب، كلام ليس بصدق ولا كذب، يعني الكلام غير المقصود، هذا لا يمكن أن يطلق عليه صدق ولا كذب، لأن الله قابل كلام المجنون بالكلام المقصود، أفترى على الله كذبا إذا كان قصد هذا وفي تمام وعيه وتكليفه كن أفترى على الله كذبا، هذا قول الكفار يعني ما هو لكن الكلام على التمثيل، تمثيل المعتزلة، أم به جنة، كلام غير مقصود. فأثبت قسيم للكذب بكلام المجنون الغير مقصود، فدل على أن هناك، مع أن قسيم الكذب الصدق، والآية تثبت أن هناك قسيما ثانيا غير الصدق وهو كلام من به جنة. وأهل السنة لا يثبتون واسطة بين الصدق والكذب، فإما أن يقال أن كلام المجنون ليس بكلام، كلام المجنون لا يدخل في حد الكلام أصلا، كذلك كلام النائم والساهي والطيور وغيرها، ويكون معنى قولهم بالوضع، الكلام المركب المفيد بالوضع، معنى الوضع القصد، وهذا قال به جمع من العلماء، فيخرج غير المقصود من كونه كلام، فلا يتم استدلال المعتزلة عليه بالآية لأنه غير مقصود، فلا يكون كلاما، فلا يكون هناك واسطة بين الصدق والكذب. وإذا قلنا أن المراد بالوضع يعني بالوضع العربي، وعليه يخرج كلام الأعاجم، كلام الأعاجم فلا يسمى كلاما، فلا يسمى كلاما، وهذا يلزم عليه لوازم، منها إذا تكلم الأعجمي في الصلاة بلغته تبطل ولا ما تبطل؟ على القول بالوضع العربي وأن كلام الأعاجم ليس بكلام، هذا معناه صلاتهم صحيح. وجميع ما يترتب على هذا، المقصود أن كلام المعتزلة في وجود الواسطة أو القسيم للصدق والكذب كلام لا يسمى صدق ولا كذب، هذا قول باطل وعليه لوازم باطلة، ومعروف رده عند أهل السنة. نعم. فإن قيل هذا مشكل من أوجه، أحدها أنه يلزم على هذا أن يكون التكليف بما لا يطاق مقصودا إلى إيقاعه، فإن المحققين اتفقوا على جواز ذلك وإن لم يقع، فإن جوازه يستلزم صحة القصد إلى إيقاعه، والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن، والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن إيقاعه عبث، فيلزم الجواز، جواز الشيء والإمكان غير الوقوع، يعني لا يستحيل عقلا أن يكلف الإنسان بما لا يطيق، كلفه الله جل وعلا بما لا يطيق، ولولا جوازه عقلا لما طلب ودعي بعدم وقوعه في قوله نعم ربنا لا تؤاخذنا، وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولولا أنه يجوز عقلا وهو ممكن لما دعي برفعه. هذا الكلام يتجه لو وجد في الواقع، لو قيل أن الله جل وعلا كلف بما لا يطاق، لكان التكليف الذي المراد منه الإيقاع مع عدم الإمكان عبث، لكن هل وجد؟ هل وقع شرعا تكليف ما لا يطاق؟ ما وقع. فهذا الإشكال مرتفع من أصله. نعم هو مشكل لو وجد وهو لم يوجد، كونه ممكن عقلا لا يعني وقوعه شرعا، والمسألة في معاملة المكلف نعم بما يصدر منه، كون العقل يحتمله أو لا يحتمله شيء آخر، لكن هل وقع ليقال أن التكليف بما لا يطاق عبث؟ ما وقع أصلا، علشان من أجل أن يقال عبث الحكيم الخبير ما يمكن أن يكلف بما لا يطاق، لأنه لو كلف بما لا يطاق ولا يخفى عليه أن المكلف لا يمكن أن يفعل، هذا العبث، لكنه لم يكلف وارتفع الإشكال، لم يكلف. نعم. فيلزم أن يكون القصد إلى الأمر بما لا يطاق عبثا، وتجويز العبث على الله محال، فكل ما يلزم عنه محال، وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع، بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع، فإنه لا يلزم منه محظور عقلي فواجب القول به. والثاني أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب عبده زاعما أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك، فإنه يأمر العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به، لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه، وذلك لا يصدر من العقلاء، فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر، وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل آمر قاصدا للمأمور به، وكذلك النهي حرفا بحرف وهو المطلوب. إذا قيل لزيد من الناس أن عبدك متمرد عليك ولا يطيعك، أو ولدك لا يطيعك، فأمره بأمر من أجل إثبات نقيض هذه الدعوة، وهو لا يريد أن يحقق هذا الأمر، ما له مصلحة في تحقيق هذا الأمر، هو قاصد للإيقاع أو غير قاصد؟ هو غير قاصد لإيقاع المأمور به، لكن قصده من هذا الأمر نعم إثبات كذب هذه الدعوة أو إثبات نقيض هذه الدعوة. فوجود أمر وإن كانت صيغته صيغة الأمر لتكذيب دعوة نقول هذا ليس بأمر، لئلا ينقض الأصل أن الأصل في الأمر قصد الإيقاع، وقد يرد الأمر بصيغة الأمر بفعل الأمر بلام الأمر ولا يراد به الإيقاع، كأمر التهديد وأمر التكوين وأمر التعجيز، اصنعوا ما شئتم، كونوا حجارة أو حديدا، هل يقصد منه إيقاع الأمر؟ لا، ولهذا ليس من الأوامر المكلف بها. نعم. والثالث أن هذا لازم في أمر التعجيز نحو فليمدد بسبب إلى السماء، وفي أمر التهديد نحو اعملوا ما شئتم وما أشبه ذلك، إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة. فالجواب عن الأول أن القصد إلى إيقاع ما لا يطاق لا بد منه، ولا يلزم من القصد إلى ذلك حصوله، إذ القصد إلى الأمر بالشيء لا يستلزم إرادة الشيء إلا على قول من يقول إن الأمر إرادة الفعل، وهو رأي المعتزلة. يبقى أن المستحيل، هل يمكن أن يقال له شيء أو ليس بشيء؟ يعني من الأمور المستحيلة الجمع بين النقيضين أو ارتفاع النقيضين. إذا أمر بالجمع بين النقيضين هل نقول أن هذا شيء يتجه إليه أمر أو ليس بشيء أصلا فلا يتجه إليه أمر؟ نعم، المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. ولذا يقول بعض المفسرين في مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، الآية مخصوصة بالمستحيلات، يعني لا يقدر على خلق مثله، كلام تعالى الله عما يقولون. ويقول بعض الملحدين هل يستطيع الرب أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا مستحيل، لأن فيه جمع من النقيضين، يستطيع ولا يستطيع، وهذا ليس بشيء فيدخل في فلا يدخل في مثل هذه النصوص، الله على كل شيء قدير لا يدخل في مثل هذا لأنه مستحيل، والمستحيل ليس بشيء، فلا نحتاج إلى استثناء، لا نحتاج إلى استثناء في مثل هذه الحالة لأنه ليس بشيء فلا يدخل بالنص. المستحيل لا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره فليس بشيء. نعم. وأما الأشاعرة فالأمر عندهم غير مستلزم للإرادة، وإلا وقعت المأمورات كلها. وأيضا لو فرض في الإشكالات ما تنحل على طريقة الأشاعرة ولا على طريقة المعتزلة. الإشكال على طريقة المعتزلة ظاهر، وأما على طريقة الأشاعرة والأمر عندهم غير مستلزم للإرادة، نقول الأمر مستلزم، الأمر بالمعنى الثاني مستلزم للإرادة الشرعية والقصد. الله جل وعلا يريد من خلقهم من الجن والإنس أن يعبدوه ويقصدوا إلى ذلك، لكن كونهم لا يحققون هذا الهدف هذا لا يعني أن الله أنه قد خرج من ملك الله وخرج في ملك الله ما لا يريده. نعم أراد منهم أن يسلموا، أراد منهم أن يعبدوه، وترك لهم الحرية في الاختيار، وخلق لهم الجزاء، جزاء المطيع وجزاء العاصي، وهذه حكمته من إيجاد الخلق، ولولا ذلك لتعطلت كما يقول ابن القيم دار الجزاء الثاني، تعطلت دار، تعطلت النار. ولماذا خلقها الله جل وعلا؟ إلا ليعاقب بها من لا يطيعه. نعم. وأيضا لو فرض في تكليف ما لا يطاق عدم القصد إلى إيقاعه لم يكن تكليف ما لا يطاق، لأن حقيقته إلزام فعل ما لا يقدر على فعله، وإلزام الفعل هو القصد إلى أن يفعل أو لازم القصد إلى أن يفعل، فإذا علم ذلك فلا تكليف به، فهو طلب للتحصيل لا طلب للحصول، وبينهما فرق واضح. وش الفرق بين التحصيل والحصول؟ التحصيل طلب للتحصيل لا طلب للحصول، يعني التكليف بالإيمان بالمتشابه مثلا، هو يطلب تحصيل الإيمان لكن لا يطلب حصول نتيجته، لأنه لا يمكن الوصول إليها. نعم. وهكذا القول في جميع الأسئلة، فإن السيد إذا أمر عبده بفقط طلب منه أن يحصل ما أمر به ولم يطلب، ولو لم يرد ذلك أصالة، أراده تبعا لرد ما وجه إليه من انتقاد، ما يطلب، يمكن يقول أحضر كذا وهو عنده موجود ولا يحتاجه، من أجل أن يبين لغيره أن عبده يطيعه أو ولده يطيعه، من أجل الإجابة على هذه التهمة، وإن كان المأمور به غير مراد، فهو يقصد إيجاده لا لذاته، فالقصد موجود. نعم. فإن السيد إذا أمر عبده فقد طلب منه أن يحصل ما أمر به ولم يطلب حصول ما أمر به ما أمره به، وفرق بين طلب التحصيل وطلب الحصول. وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة بأمر، وإن قيل إنه أمر بالمجاز فعلى ما تقدم، إذ الأمر وإن كان مجازيا يعني صيغة الأمر، صيغته صيغة الأمر، نعم، جاء على وزن فعل الأمر، اصنعوا ما شئتم، كونوا حجارة أو حديدا، اعملوا ما شئتم، آمنوا أو لا تؤمن، كل هذه أوامر لفظها لفظ الأمر، وليس المراد منها تحصيل المأمور به، لأنه قد يكون المأمور به في هذه الأوامر منهي عنه شرعا، منهي عنه شرعا، فليس المراد من هذه الأوامر إلا التعجيز أو التكوين أو التهديد أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن قيل إنه أمر بالمجاز فعلى ما تقدم، إذ الأمر وإن كان مجازيا فيستلزم قصدا به يكون أمرا فيتصور وجه المجاز، وإلا فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.